وهذه هي خضر دافيد العربي والمختار وجماعتهم. خضر طريق بالعباس وجنين مسكين صازو لي الجلالي وجماعتهم. Skin it's more, see it's more.